بشيء من هذا الجزء الذي استصلحه هذا الشخص وأولاده أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه تعلق بالمحكمة نعم والدولة في راجع المحكمة وفي صراع المحكمة فكفاية إن شاء الله. بارك الله فيكم. عندما يدفن الميت يقوم أحد الأشخاص بالوقوف أمام القبر ويدعو بصوت مرتفع وباقي المشيعين يؤمنون على دعائه، هل هذا جائز أم هو من المبتدعات جزاكم الله خيرا؟ لا حرج في ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال استغفروا لأخيكم واسألوا التثبيت فإنه الآن يسأل، فالسنة يسأل كلهم كل واحد يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته عند السؤال اللهم ثبته على الحق، فإذا قال واحد وأما الباقون فالحمد لله حرج في ذلك، ولكن الأفضل أن كل واحد يدعو مثل ما قصص استغفروا لأخيكم كل واحد يقول اللهم اغفر له اللهم ثبته على الحق، هذا من حق المسلم على أخيه يكفي والحمد لله. وإن قام واحد قال اللهم اغفر له اللهم ثبته على الحق فقالوا آمين حصل المقصود إن شاء الله، يعني كل واحد يدعو بنفسه نعم ينتج الأمر إذن هذا هو الأفضل. بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. أحد الأخوة المستمعين يقول المرسل جيم ألف صالح يسأل ويقول لقد ضايقني كفيلي وحملني أكثر مما أطيق، وذات مرة قلت تكون زوجتي طالق إذا رجعت مرة ثانية، أسمعت بها نفسي ثم رجعت مرة ثانية مع العلم أنني ذهبت إلى بلدي ومكثت فيها 6 أشهر ثم رجعت، والآن مر أكثر من 1.5 عام مع العلم أيضا أن ذلك من باب التحدث بالنعم أنني من حفظة كتاب الله وأحفظ القرآن كله تقريبا، وكنت أعلم ابن كفيلي أحكام التزويج وجهوني جزاكم الله خيرا. هذا فيه تفصيل إن كنت أردت. يقول إذا رجعت مرأة الطالق قصد الامتناع من الرجوع، وليس قصدك إيقاع الطلاق، قصدك منع نفسك من الرجوع، وليس قصدك بذلك تطلق امرأتك، فهذا حكم حكم اليمين وعليك فرة اليمين. أما إن كنت قصدت الطلاق فإنك يقع الطلاق الذي من المانع من وقوعه، الحاصل أنك تسأل قرار البلد عندك تحضر مع المرأة وليها حتى يرشدك القاضي إلى الواجب. المقصود أن هذا في التفصيل وفي طبع المحكمة لديك إن شاء الله الكفاية. نعم جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. بعد هذا رسالة بتوقيع مستمع يقول أخوكم ألف ألف ألف شين من إحدى الدول العربية يصف نفسه بأنه كان عاصر لله ثم تاب لله تعالى، لكنه أيضا وقع في معصية بعد التوبة وحينئذ سببت له قلقا شديدا، ويسأل هل سيعاقبه الله وهل سيقبل منه توبته علما بأنه تاب إلى الله وبدأ يقرأ القرآن كثيرا ويبكي من خشية الله جزاكم الله خيرا. هذه من نعم الله، توبة من نعم الله العظيمة، والحمد لله الذي من الله عليه بالتوبة، وإذا كانت التوبة صادقة قد اشتراك على شروطها 3 وهي الندم على الماضي من المعاصي وتركها والحذر منها والعزم ان لا يعود فيها وهو صادق في ذلك حمله على هذا خوف الله وتعظيمه والاخلاص له فان الامور تنحى بهذه التوبه، والمعصيه الجديده عليه التوبه منها وحدها، والتوبه السابقه قد نحى الله بها من مضى ولا يحف ما دام تاب توبة صادقة خالصة لله نادما على الماضي تاركا للماضي عاجلا عجلا صادقا لا يعود فيه فإن الله يمحو بذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم التوبة تجب ما قبلها من كهف ما قبلها، ويقول عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له. أما المعصية الجديدة فعليه التوبة منها توبة جديدة. بارك الله. وإذا كان من المعصية الجديدة نحاها الله عنها أيضا. بارك الله. وإذا كان توبة صادقة. نعم. بالندم عليها والإقلاع منها والحذر منها والعزم أن لا يعود فيها عجلا صادقا خائفا من الله تعظيما لله مخلصا لله نحاها الله مثل اللي قبلها. إلا إذا كان المعصية تتعلق بالمخلوق تعدى على المخلوق أخذ ماله ضربه استخدامه هذه لها شرط رابع، لا بد من اعطاء المخلوق حقه او تحلله، فلا تحل التوبه من حق المخلوق الا بشرط رابع وهو ان يعطيه حقه او يتحلله من حقه ويسمح له. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. المستمع نفسه يسال ويقول: شيخ عبد العزيز، كيف اقوم الليل وفي اي ساعه بالتحديد، علما بانني انتهي من عملي الساعه 10:30 في الليل، ثم كم عدد الركعات التي اصليها لقيام الليل بالتفصيل؟ جزاكم الله خيرا. تقوم من الليل حسب التسليم، يا الله ما شاء الله لك تقوم، الافضل في اخر الليل في الثلث الاخير، واذا صليت في وسط الليل او في اول الليل كله طيب، وتصلي ثنتين ثنتين ثم تختم بواحده، تقرا فيها الحمد وقل هو الله احد، وليس فيها لحد محدود. الحمد لله. صلي ما في السنه من 3 5 7 9 11 13، هذا اكثر ما فعله النبي 13 عليه الصلاه والسلام، وان صليت اكثر من ذلك 20 اكثر وصلت لواحد كله طيب. المقصود مثل ما قال صلى الله عليه وسلم: قلت لكم يا انا تطيقون فان الله لا يمنع حتى تملوا، ويقول صلى الله عليه وسلم: احب العمل الى الله ما دام عليه صاحبه وان قل ولو قليل. بعد صلاه العشاء صلي وحده ركعه واحده وتر، بعد الراتبه او صلي 3 سلم اثنتين ثم صلي واحده وتر، او صلي 5 سلم اثنتين او تسلمها جميعا، كله لا باس على حسب التيسير، لا تكلف، اتق الله ما استطعت وهي نافله ليست واجبه. والافضل اذا تيسر لك ان يكون ان تكون الصلاه في اخر الليل في الثلث الاخير فهذا افضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ينجي ربنا الى سماء الدنيا كل ليله حين يبقى ثلث الليل الاخر، فيقول سبحانه: من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفر فاعطيه، حتى ينفجر الفجر. فاذا تيسر لك اخر الليل فهذا افضل. ويقول صلى الله عليه وسلم: من خاف ان يقوم من اخر الليل فليصل اوله، ومن طمع ان يقوم اخر الليل فليصل اخر الليل، فان صلاه اخر الليل مشهوده وذلك افضل. ويقول ابو هريره رضي الله عنه: اوصاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بصلاه ركعتي الضحى وصيام ثلاثه ايام كل شهر وان اوصي قبل النوم، وهكذا اوصى ابا الدرداء. واستغفر الله واعلم انهما كانا يدرسان الحديث في اول الليل، نعم، ويخشيان الذي يقول من اخر الليل، فارصاهما بالقيام والوتر في اول الليل. اما الذي يطمع في اخر الليل ويستطيع فهو افضل كما تقدم. وفق الله الجميع. اللهم امين. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم سماحه الشيخ. في ختام هذا اللقاء اتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم باجابه الاخوه المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير، نسأل الله. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. شكرا لسماحة الشيخ. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان برنامج المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الله فرح الغامدي.